إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عنوان لقائنا اليوم مع حضراتكم بحول الله وقوله وبلده وتوثيقه وقوته نور التوحيد. نور التوحيد، فأعيروا القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن ينير قلوبنا وإياكم بتوحيده، وأن يجنبنا وإياكم الشرك كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. عظيم السلطان والجاه، أفلح من دعاه، وسعد من رجاه، وفاز من تولاه. سبحانك سبحانك سبحانك، نجيت الخليل وقد وضع في المنجنيق، ولم يجد لسواك طريق، فلما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، جعلت النار عليه بردا وسلاما في ظل ظليل. بقدرتك يا جليل، ونجيت الكريم، وقد فر من فرعون الأثيم، وشققت له في البحر الطريق المستقيم، نجيته من الكفار ما أنت بالسبب الضعيف وإنما ما أنت بالسبب الضعيف وإنما أنت القوي الواحد القهار ما خاب من يرجوك عند مهمة صمدت إليك البدو والحضار إليك وإلا لا تشد الركائم ومنك وإلا فالمؤمن خائم وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أيها الأحبة في الله، لقد تأصل في قلوب العارفين والأئمة المهديين واستقر في قلوب المنصفين من المؤمنين أنه لا شيء أفضل من الحديث عن الله رب العالمين. ولما كان الله جل وعلا لا يعدله شيء لا يعدله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لما كان الله لا يعدله شيء كان الحديث عن الله لا يعدله حديث، وكان الكلام عن جلال الله عز وجل لا يزنه كلام. الله تبارك وتعالى رحيم لطيف، الله تعالى بيده الأمر والتصريف، الله عز وجل أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. لذلك يجب على كل مسلم إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة أن يتعرف على الإله الذي يعبده وأن يتعرف على هذا الإله الذي خلقه. ولا بد وأنت تتعرف على ربك جل في علاه أن تعلم أن أول ما يجب عليك أن تتعلمه أن توحد هذا الإله الذي خلق فسوى وقدر فهدى ولم يخلق الخلق سدى. لا بد أن تفرد هذا الإله بالوحدانية، فلا تعبد غيره ولا ترجو سواه ولا تتوكل على أحد سواه جل في علاه. فتوحيد الله تبارك وتعالى هو الأصل الذي ينبغي على العبد، بل ويجب على العبد أن يتعلمه قبل أن يحفظ كتابا كتاب الله. الأصل الأول الذي يجب على كل مكلف ويجب على كل مرب يحفظ أولادنا القرآن أن يبدأ معهم بهذا الأصل أولا، لأنه مقدم على حفظ كتاب الله عز وجل. فالأصل الأول وأول واجب فرضه الله على خلقه أن يوحدوا الله جل وعلا فلا يشركوا به شيئا. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما، قال يا معاذ إنك تقدر على قوم من أهل كتاب أي يهود ونصارى وفيهم مشركون من العرب، إنك تقدر على قوم من أهل كتاب. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المخاذيل الجهلة من بني آدم، إنما قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب. ومعلوم أن أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى. اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. فلما يأتي هذا ويقول بأن الله واحد أحد، كانت تلاعبه الله، يعني يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فحق الله الوحيد الذي تنبثق منه الحقوق كلها هو توحيد الله جل وعلا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. توحيد الله من أجله بعث الله النبيين، ومن أجله أقضت مراجع المرسلين. القضية التي نبغوا لها الحياة من الأساس وأوقفوا عليها الأيام والساعات والأنفاس، هل هناك شيء في الوجود يعز علينا أفضل من ديننا؟ الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ولم يخلق الخلق سدى. نعبد إلهك الذي حببته إلينا وعرفتنا عليه، ليس بالنعمة جهلا كما قال الملعون فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت، الآن آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا كافر أي إله هذا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ إن بني إسرائيل بعد أن أراهم الله المعجزة وأخرجهم من البحر ونجاهم من عدوهم لم يجب طين البحر على أرجلهم حتى قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأي إله تعبد؟ إن بني إسرائيل لم يجب طين البحر على أرجلهم حتى خرج الكافر فيه فصنع لهم عجلا وقال هذا إلهكم وإله موسى، أي إله تعبد؟ هو مع الناس، إن عبد الناس الله جل وعلا عبده معه، وإن عبد الناس شجرة عبدها معه، وإن عبد الناس عجلا عبده معه، وإن عبد الناس ميتا في حفرة لا يملك لنفسه فضلا عن غيره عبده معه، وإن عبد الناس معه كالديمقراطية والوطنية والقومية عبدها معه، كما قال الكافر بالله آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعمومة دينا ما له سبيل. تعبد ماذا؟ تعبد ماذا؟ لماذا لم تقل أعبد الله لا شريك له؟ إنها المعية. لا، يعبدون رب أولادهم على هذا، يعبد إلهك. من إلههم؟ إلهك وإله آبائك الذي كنت تعبده وعبده آباؤك من قبلك، إبراهيم عليه السلام وإسحاق عليه السلام، وأصلوا محبة هذا الإله في قلوبنا. نعبد هذا الإله حتى في هذه اللحظات. نعم، هي القضية التي تشغل الصالحين، تقرير قضية التوحيد في قلوب المؤمنين. توحيد الرب، توحيد الله سبب تفريج الكروب في الدنيا، وهذا من باب أولى. إذا كانت الجنة وإذا كان وجه الله ينظر إليه المؤمنون في الجنة ببركة التوحيد، فالحصول على ما دون ذلك من النعيم من باب أولى. إذا كنت تنظر في الجنة بل تنظر بما هو أفضل من الجنة وهو النظر إلى وجه الله في توحيد الله، فأن تحصل على ما دون ذلك بالتوحيد من باب أولى. توحيد الله سبب تفريج كربك، توحيد الله سبب تنفيس همك، توحيد الله سبب إجابة دعوتك، توحيد الله سبب إعطاء الخير من الله لك. فإن كنت مريضا تريد شفاء وحي الله، إن كنت فقيرا تريد غنى وحي الله، إن كنت وأشهر من أن تستر منها ما ذكرناه في هذا المكان المبارك قبل، وهي قصة عبد الله بن أنس وذنون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن تنتظر أنك إذا ذكرت الناس أن يسجدوا لك؟ اعتراض الناس أمر وارد. لما صدوا وكفروا خرج إلى قوم غيرهم لعله أن يجد من يستجيب فيدعوهم إلى الله، لكنه خرج قبل أن يأذن الله له، كما فعل نبينا في الهجرة. لم يخرج من مكة رغم اشتداد الرغبة المشركين عليه إلا بعدما أذن الله له، قال يا أبا بكر إنه قد أذن لي، قال الصحبة بأبي أنت وأمي، صلى الله عليه وسلم. خرج يونس بدون إذن الله واستقل السفينة وانطلقت بهم في البحر وهاج الريح وكان ما كان، اخترعوا فخرج سهمه، اخترعوا فخرج سهمه، وفي سادس مرة قال الروح فأخذوه ليرموه، فوالى الحوت في مقدم السفينة وفي يمين السفينة وفي شمال السفينة فرموه، واستقر في بطن الحوت وفي لجة البحر وفي أغوار البحر. لكنه لما وقع في هذا المأزق حقق التوحيد لفظا وحالا ومقالا، فصرخ في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هذا هو مصدر النجاة، هذا مصدر النجاة. نزه ربه، وحد الله، وأفرده بالألوهية جل في علاه، ونزهه عما يصفه به المشركون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فحقق التوحيد لفظا وحالا ومقالا، فنجاه الله، نجاه الله تبارك وتعالى. فإن كنت تريد تفريج أي هم وتلبيس أي كرب، ما عليك إلا أن توحد الله جل وعلا. توحيد الله هو سيول الغفران على جبال الأسماء. لا تستعظم ذنبك بجوار حسنة التوحيد، مهما أذنب العبد، مهما فجر العبد، لو بلغ ذنوب العبد عنان السماء ولم يتلبس بشرك، أبشر بمغفرة الله لك. هل تصدق هذا؟ رجل واحد تملأ ذنوبه الأرض كلها حتى تصل إلى السماء الدنيا ولم يتلبس بشرك، يغفر له ذلك كله. الذي قال ذلك هو الله صوت جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة في الحديث الإلهي، قال الله تعالى: يا ابن آدم انظر إلى رحمة الرحيم. قال يا ابن آدم لو أتيت بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض ملء الأرض أو ما يقارب من الأرض، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك القراب فأغفر. الله، واسمع لهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص يوم القيامة إلى رجل من هذه الأمة، فينشر لهذا الرجل 99 سجلا. السجل مد بصر العبد، ليس كتابا كهذه الكتب، أو ليس كراسا كهذا الذي عندنا، لا، طول هذا السجل مرمى بصري، مرمى البصر طولا وعرضا 99 سجلا دونت فيها الفضائح والبلايا والرزايا. سلم يا رب، اللهم استرنا ولا تحرمنا. 99 سجلا، ماذا كان يفعل هذا العبد؟ وأين حسناته؟ الكفة الأخرى فارغة، مسترنا عد عد أتنكر من هذا شيئا عد أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا الله لو لو أنكر سيقتل على فيه وضمه جوانحه لا سبيل إليك أتنكر من هذا شيئا قال لا يا الله لو كان ذلك قل منصفك منه فيقول لا يا رب لا يا رب فيقول ما لك حسنة وماذا تفعل الحسنة مع هذه الجبال ألك حسنة فيقول لا يا رب هذا من عدم طبعه أن الحسنة تنفع مع هذا كله لا يا رب فيقول الله لهذا العبد إن لك عندنا حسنة يخرج الله لهذا العبد بطاقة ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول العبد لربه يا رب وما دوني هذه البطاقة أمام هذه السجلات فيقول الله لهذا العبد إنك لتظلم تغني ما دوني إنك لتظلم تزن ما تزن إنك لا ولا يسفل مع اسم الله شيء لذلك قال نوح قال نوح في وصيته لما أدركته الوفاة قال يا بني يا بني أيها الأباء يا أولياء الأمور أوصوا أولادكم إذا أدركتكم الوفاة أسأل الله أن يقبضنا وإياكم على الأعمال الصالحة أوصوا أولياء أولادكم وبنيكم بلا إله إلا الله قال نوح يا بني أوصيكم بلا إله إلا الله ما هو قدر هذه الكلمة قال نوح فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كانتا حلقة لفصمتهن يعني لكسرتهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة لا إله إلا الله سبب كل خير ينزل بالأرض وهذا ما أكشف عنه الستار بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توحيد الله سبب دخول الجنة من أقرب طريق وسبب النجاة من النار من أقرب طريق أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار كلام الله لا يحتاج إلى تفسير من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة بالله شيئا ومن مات مشرك بالله شيئا كفر توحيد الله هو سبب لتمكين الموحدين في الارض سبب لعلو الدين في الارض سبب للامن بعد الخوف توحيد الله سبب لهذا الخير كله نعم اذا وحد الناس ربهم سال الموحدون فتكون كلمته هي الكلمه النافذه لا يعترض عليه اذا امروا فالامر امرهم لانهم لا يامرون الا بما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فيسود في هذا البلد كم؟ كم من شباب الصحوة؟ 100 200؟ أنتم أقل الناس وأزل الناس، أنتم محل سخرية الناس من سمتكم ولناسكم وهيئاتكم. إن قلتم لا يسمع لكم، وإن أردتم لا يلتفت إلى أمركم. أنتم محل سخرية وهذا المجتمع. متى سيتبدل هذا الحال؟ وإذا رأى الناس رجلا متسمنا أعظمه فضلا وأنزله منزلا. متى سيكون؟ إذا وضع التوحيد كما يريده الله جل وعلا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا، يعني وحدوا وعدوا الصالحين، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ثم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذا تكلمت بالحق لا تجد مبتدعا يعترض عليك. إذا قلت قال الله قال رسوله، ينقلع أهل البدع في أجحالهم ويستخزون لبدعتهم لا يجاهرون بها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو جزاء هذه النعم؟ قال: يعبدونني. ما معنى يعبدونني؟ يوحدونني. ما هو الدليل؟ ختام الآية، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني يوحدونني لا يتلبسون بشرك كبر أو صغير. توحيد الله سبب سيادة الموحدين لأهل الأرض، سبب ملك البشرية وقيادة أهل الأرض كلهم. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرق جمع المشركين وسفه أحلامهم وسب آلهتهم، قامت عليه الدنيا وسارت عليه سائرة المشركين بالله، ثم يتعجبون ويسألون استنكارا: يا محمد يا محمد، ما هذا الدين الذي فرقت به جمعنا وفرقت به كلمتنا وسفهت به أحلامنا وعبت به آلهتنا؟ ما تريد يا محمد؟ قال: قولوا لا إله إلا الله فقط. قولوا لا إله إلا الله. الفلاح الأخروي، نحن نريد فلاحا دنيويا الآن. قال: قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العجم وتدين لكم بها العرب. هذا في الدنيا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مطرودا من مكة في الهجرة، وقف على مشارف مكة وهو يودعها ويبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وترسم قريش الجائزة الباهظة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. وينطلق رجل من سادات قومه صراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه، فينطلق ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدركه هو وصاحبه، يدركه وتغوص قدم فرسيه في الأرض ويعلم أن رسول الله دعا عليه، فيقول: يا محمد ادعو الله أن يخلي عنك وأنا أرد عنك هذا الوجه تأمن بهذه الجهة. فلما دعا الله له ونجاه الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة أسلم وستلبس سواري كسرى. سراقة ظن أن رجل في العرب اسمه كسرى من أهل مكة لا يعرفه. من كسرى هذا؟ كسرى هذا الرجل في أهل مكة عبد يعني لا أعرفه أنا. من كسرى؟ كأنه استنكر. قال: يا رسول الله كسرى ابن هرمز. قال: كسرى ابن هرمز كما لو أقول لك الآن عن مالك. قل لا اله الا الله تملك بها العجم والتأييد له بها. توحيد الله اخيرا سبب لعصمه الدم، لعصمه العرض، لعصمه المال، لان الشرك هو سبب اهدار الدم والعرض والمال. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم اقتلوهم وخذوهم، يعني اسرى ونساءهم واولادهم وأنوا لهم وقعدوا لهم كل مرصد. هذا إذا كان مشركا، فإذا آمن بالله، إذا وحد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوا لا، إن قالوا لا إله إلا الله فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فتوحيد الله سبب حفظ دم العبد وحفظ عرضه وحفظ ماله. فإذا وحد الإنسان ربه كان له أغلى الدماء وعرضه أسود الأعراض وماله أشد الأموال والحقوق حفظا. فوحد ربك تسد في الدنيا وتنجو في الآخرة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص. اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا يباشر قلوبنا لا يفارقها حتى نسكن جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله كبير وصغير. اللهم جنبنا الشرك كله كبير وصغير. اللهم إنا نسألك أن تقيم وأن تقيم بيوتنا على أمرك وأمر رسولك فيما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين في بضاعة الأرض كدا. اللهم اجعل عيش المسلمين ميمونا مباركا. اللهم اخفض أسعارنا، اللهم اخفض أسعارنا، اللهم اجعل مصر بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الإحن والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما نقول صغارا. وبعد إن شاء الله تعالى بعد الصلاة عشر دقائق نقوم بإجراء السحب على مسابقة من هو الصحابة، وإن شاء الله لا نطيل عليكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.